بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. ثم أما بعد، فالحمد لله أن جمعنا مجددا على مجالس وموائد العلم حتى ننهل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونتفقه منهما، فإن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. ولم تقطع دروسنا ولم ينقطع عهدنا معكم حتى خلال هذا الشهر المبارك الذي مضى وقضى، ولكن كانت دروسه والدروس فيه مسجلة. ونرجع الآن إلى الدروس المباشرة، ولم يبقى الكثير منها، فلم يبقى لنا كما أشارت إليه الإدارة في منشورها إلا 4 أسابيع باعتبار هذا الأسبوع، ثم بعدها ستكون هناك مراجعة، ثم تكون الامتحانات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا. وكنا في آخر دروسنا من دروس فقه المعاملات للسنة الثانية التي تناولنا فيها نظم البشار عليه رحمة الله، قد وقفنا وتكلمنا عن الجوائح، وذلك من خلال قول ناظم: وجائحات التمر تسع توضع، إلى آخر الأبيات التي تكلم فيها عن الجوائح، وذكر 9 منها، وذكرنا بأنها أكثر من ذلك، وبيناها وما يحتاج إلى تفصيل. ثم نبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في باب جديد من أبواب فقه المعاملات من هذا النظم، وهو باب السلام. قال الناظم عليه رحمة الله تعالى: باب السلام. باب السلام، السلام في اللغة هو السلف. السلام هو السلف، أسلم أي أسلف، وهما لغتان، فالسلام لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، يعني هما لغتان لشيء واحد لمعنى واحد. فأهل الحجاز مكة والمدينة وما بينهما وما حولهما يطلقان لفظ السلم، وأهل العراق يطلقون لفظ السلف، فهما لغتان. وسمي السلم سلما لتسليم رأس المال في مجلس العقد، وسلفا لتقديمه، أي تقديم رأس المال. فالسلم يقدم فيه رأس المال، يقدم فيه الثمن في مجلس العقد، فلتسليمه في مجلس العقد قبل تسلم السلعة سمي سلما، ولتقديمه سمي سلفا. أما اصطلاحا فقد عرفه الدردير عليه رحمة الله بأنه بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لأجله. بيع يتقدم فيه رأس المال أي الثمن، يتقدم فيه في مجلس العقد ويتأخر، أو ما قربه كما سنرى، ويتأخر فيه المثمن لأجل، يعني عكس البيوع. هذا غالبا البيوع إما أن تكون منجزة أو أن يعطى المثمن أي السلعة ثم يدفع المال، لكن هذا استثناء، هذه صورة أخرى، صورة جديدة، يتقدم فيها رأس المال أي الثمن، ويتأخر فيها المثمن أي السلعة أو المبيع. وعرفوه أيضا بأنه عقد على موصوف بذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. عقد على موصوف بذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، فهو عقد على موصوف بذمة أي شيء موصوف بينت وحددت أوصافه وخصائصه بذمة، أي بذمة من؟ بذمة من سيقدم المثمن أي المبيع، سيكون في ذمته أن يوفره، سيكون عليه أن يوفره عند أجله. مؤجل أي إلى أجل ليس حالا، لا يكون تقديم السلعة المثمن المبيع حالا بثمن مقبوض بمجلس العقد، أي يكون ثمنه مقبوضا سلفا بمجلس العقد. وهذا هو التعريف الثاني، وهو التعريف السائد والشائع في كتب الفقه عند المتأخرين، وهذا تعريف الحنابلة في الغالب، لكنه موجود كثيرا في كتب الفقه المتأخرة. ولا يبعد هذا التعريف عن تعريف المالكية الذي ذكرناه عن الدردير عليه رحمة الله. ويسمى المشتري هنا في هذا العقد المسلم أو رب السلم، المشتري يسمى المسلم أو يسمى رب السلم، أما البائع فيسمى المسلم إليه، يسمى المسلم إليه أو المسلم إليه أحيانا بالتضعيف، والمبيع يسمى المسلم فيه، و الثمن هو رأس مال السلم، الثمن يسمى برأس مال السلم. وبيع السلم مستثنى من بيع الإنسان ما ليس عنده، فالأصل أن بيع السلم لو نظرنا إلى الصورة أن الإنسان يبيع شيئا لم يحضره بعد ولم يقدمه للمشتري بعد، ولكنه يقبض ثمنه وهو ليس موجودا ذاك المثمن أو ذاك المبيع، فالأصل أن هذه الصورة بيع الإنسان ما ليس عنده أو ما لا يملك، لكن بيع السلم استثني من بيع الإنسان ما ليس عنده تيسيرا على الناس ورفعا للضيق والحرج لحاجة الناس لمثل هذا البيع. وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع، فمن كتاب الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضوان الله عليه وهو عند الحاكم في المستدرك والبيهقي: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية، ثم قرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فذكر عليه رحمة الله أن هذه الآية نزلت لبيان السلف المضمون إلى أجل مسمى الذي نحن بصدد الكلام عنه، فهذا دليل الكتاب. ومن السنة ما جاء عن ابن عباس أيضا والحديث في الصحيحين، قال رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا دليل جواز هذا الأمر. وقد نقل غير واحد من العلماء جواز بيع السلم إجماعا، من أولئك الإمام النووي عليه رحمة الله فقال: وأجمع المسلمون على جواز السلم، كما في شرح صحيح مسلم: وأجمع المسلمون على جواز السلم. وقال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري: واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب، اتفقوا على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب، أي القول بعدم جوازه، لكنهم اتفقوا وأجمعوا على جوازه، فهذا الشذوذ لا ينفي الإجماع ولا يرده. وقال ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني: وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم على أن السلم جائز، ولأن المثمن في البيع، ولأن المثمن في البيع أحد طرفي العقد، فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن، ولأن بالناس حاجة إليه، ولأن بالناس حاجة إليه بعد أن نقل الإجماع يذكر أن مشروعيته بسبب حاجة الناس إليه، لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل. يعني يبين ما هو وجه تشريع هذا الأمر واستثنائه من بيع ما لا يملك، أن أصحاب الزروع والثمار والتجارة يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم في أثناء أعداد تجارتهم تلك أو زراعتهم ونحو ذلك، وعليها لتكمل، أي هذه الثمار وهذه الزروع لتكمل يحتاجون إلى المال حتى يستصلحوها، حتى يضعون لها ما تحتاج إليه من سماد أو من سقي أو من أدوية أو نحو ذلك، فيحتاجون إليه. قال: ولأن بالناس حاجة إليه، لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل، وقد تعوزهم النفقة، فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص. إذن هذا إجمالا بيان مشروعية السلم وبيان أدلته من الكتاب والسنة والإجماع. ثم بدأ الناظم عليه رحمة الله بالأبيات فقال: وجائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم، وجائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم، أي أن السلم جائز في كل شيء يصح بيعه شرعا، كل شيء يصح بيعه في الشرع جاز السلم فيه، من عين وعروض، عروض تجارة ورقيق، وحيوان وطعام ومعادن وغيرها، فكل ما جاز بيعه شرعا جاز أن يكون فيه السلم. ولما كان السلم مستثنى من أصل ممنوع هو بيع الإنسان ما ليس عنده كما ذكرنا، احتاج إلى شروط زائدة عن شروط البيع. شروط البيع تقدمت معنا وذكرناها في أول دروسنا، فهذا البيع الذات، بيع السلم، لما كان مستثنى من بيع الإنسان ما لا يملك أو ما ليس عنده، احتاج إلى شروط أخرى زائدة عن تلك الشروط، وهي سبعة شروط أشار إليها الناظم بقوله: بسبعة من الشروط تعلم. فقال الناظم عليه رحمة الله: فقبض رأس المال ثم الأجل بنصف شهر وهو مما ينقل، فقبض رأس المال ثم الأجل بنصف شهر وهو مما ينقل. بدأ عليه رحمة الله في هذا البيت بذكر شروط السلم السبعة التي أشار إليها في البيت السابق، فقال: فقبض رأس المال، أي أول الشروط السبعة هو قبض رأس المال في مجلس العقد، وقبض رأس مال السلم في مجلس العقد، فلا يصح الدخول فيه على تأجيل رأس المال، أي لا يصح الدخول في هذا البيع، في بيع السلم أو في عقد سلم على تأخير رأس المال، لأنه يصير حينها من بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ الذي نهى عنه الشرع، سيكون بيع دين بدين، يعني هو سيعطي السلعة إلى أجل، فإذا كان الإنسان لن يدفع الثمن حالا وسيدفعه إلى أجل، فصار هذا دينا وصار ذاك دينا، فكأنما باع هذا دينه بدين الشخص الآخر الثاني، يعني صار دينا في دين، بيع دين بدين، وهذا نهى عنه الشرع. لكن جوزوا أي الفقهاء والمالكية خاصة تأجيل رأس المال إلى ثلاثة أيام لا أكثر، يعني قالوا يجوز تأخير دفع رأس المال الذي قلنا بأنه يدفع في مجلس العقد وأنه من شروط عقد السلم أن يدفع عند العقد، قالوا جاز بالكثير أو على الأكثر أن يؤجل دفعه إلى 3 أيام لا أكثر. قالوا لماذا؟ لماذا؟ ما وجه التأخير ب3 أيام وجواز ذلك؟ قالوا لأنه لا بد من مدة يمكن فيها عد المال وتهيئته وتحصيله، يعني الذي سيدفع المال لا بد أنه بعد الاتفاق قد يحتاج إلى عده، قد لا يكون جاهزا في حينه، قد يحتاج إلى عده، أو قد يكون ماله عند أحد مثلا أمانة سيأخذها من عنده ويحتاج إلى إحضارها أو نحو ذلك. فقالوا إذن لا بد من مدة يمكن فيها عد المال وتهيئته وتحصيله. قال ومدة 3 أيام مدة قصيرة قريبة من يوم العقد لا تضر ولا تجعله من بيع الدين بالدين. ومعلوم في الشرع وعند الأصوليين أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، ما قارب الشيء يعطى حكمه. إذن ف3 أيام قالوا هذه قاربت يوم العقد، فحكمه حكمها أو حكمها حكمه، لا تضر بإذن الله تعالى ولا يكون أجلا. أما ما أكثر من ذلك وما جاوز ذلك فحينها قالوا لا يشرع ولا يجوز. إذن الأصل في الشرط الأول أن يدفع رأس مال السلم في العقد، وجاز على الأكثر أن يؤخر 3 أيام، يعني يوم أو يومين أو 3 بالكثير لا أكثر. فهذا قالوا كله جائز لأنه قارب تاريخ إبرام العقد. أما إذا جاوز ذلك سواء طالت المدة أكثر من 3 أو قصرت، يعني حتى لو زادت عن 3 بكثير، قالوا فحين لا يجوز، وحين يكون بيع دين بدين أو من بيع ببيع الكاليء بالكاليء. ثم ذكر الناظم عليه رحمة الله تعالى الشرط الثاني، وهو أن يكون مؤجلا إلى أجل معلوم، أي أن يكون السلم، أن يكون هذا البيع مؤجلا إلى أجل معلوم. فقال ثم الأجل، أي أن يكون أجل المسلم فيه معلوما، أجل الذي سيدفع فيه البائع السلعة أو المثمن معلوما، وكما قلنا وأسلفنا يسمى مسلما فيه، أن يكون معلوما. فإن كان بلا أجل ومن باب أولى إن كان إلى أجل مجهول فسد العقد. يعني إذا لم يحدد أجل أو حدد أجلا لك مجهول، مثلا إلى أن يأتي فلان من سفره، إلى أن يأتي زيد أو عمرو من السفر ولا يعلم متى يأتي زيد أو عمرو، فقالوا بهذا يفسد العقد. وأقل الأجل 15 يوما، أقل الأجل في السلام 15 يوما، وأشار إليه الناظم بقوله بنصف شهر، أي أن تسليم المسلم فيه، تسليم السلعة، تسليم المبيع هذا الذي وقع عليه عقد السلم، يكون إلى أجل 15 يوما فأكثر، ولا يشرع في أقل من ذلك. يعني لا يشرع عند المالكية على المشهور وعلى الأظهر أن تعقد عقد سلم على أن يسلمك البائع السلعة أو المسلم فيه، أن يسلمك إياها مثلا بعد أسبوع أو بعد 10 أيام. فقالوا لا يجوز أقل من 15 يوما، ويجوز أقل شيء 15 يوما فأكثر. قالوا هذه المدة لأنها مدة يمكن للمسلم إليه، أي البائع، أن يحصل فيها المسلم فيه، أي السلعة أو البضاعة التي وقع عليها عقد السلام. قالوا هذه مدة كافية، كما أنها أقل مدة تتغير فيها الأسواق غالبا، يعني الأسواق قل أن تتغير في أقل من 15 يوما. يعني الأثمان أو البضاعة أو الأصناف أو نحو ذلك أو الرغبات في الأسواق، الغالب والمشاهد عندهم أنها تتغير في 15 يوما كأقل مدة غالبة. فهذا إذن الأظهر في المذهب أن أقل الأجل 15 يوما. وقيل بعدم التحديد ب15 يوما، يعني هناك قول في المذهب بعدم التحديد للمدة ب15 يوما، بل بالمدة التي تختلف فيها الأسواق عرفا، وذلك يختلف باعتبار الأنواع وباعتبار البلدان. يعني هناك قول ثاني وهو أيضا ينسب إلى مالك، القول الأول الذي ذكرناه وهو الأشهر الذي يحدد المدة كأقل شيء ب15 يوما هو قول مالك وقول ابن القاسم قالوا. وهذا أيضا قول ثاني لمالك بأنه لا يحدد ب15 يوما بل من المدة التي تختلف فيها الأسواق عرفا. قالوا ينظر إلى عرف الأسواق، يعني قالوا 15 يوم هذه لا نجعلها في كل الأسواق ولا في كل التجارات، قالوا بل ننظر إلى عرف الأسواق. قالوا هذا يختلف باعتبار الأنواع، قالوا فهناك أنواع مثلا تتغير فيها الأسواق في أسبوع، وأنواع تتغير فيها الأسواق مثلا في 10 أيام، وأنواع تتغير فيها الأسواق مثلا في شهر. قالوا إذن فالمدة المحددة لأقل كأقل مدة للسلم بحسب تلك الأسواق باعتبار تلك الأنواع واختلافها. قالوا وباعتبار البلدان أيضا، قد يكون نفس النوع ونفس الصنف لكن في هذه البلد تتغير سوقه غالبا بعد أسبوعين وفي سوق أخرى تتغير بعد أسبوع وهكذا. إذن قالوا على القول الثاني، قالوا لا تحدد المدة كأقل شيء ب15 يوما بل ينظر إلى عرف الأسواق. إذن هذان قولان، والأظهر والذي عليه أكثر شراح خليل وأكثر المتأخرين على أنها 15 يوم، وكما قلنا نسبوه لمالك وابن القاسم. والثاني القول الثاني أيضا نسب لمالك عليه رحمة الله. ثم ذكر الناظم عليه رحمة الله الشرط الثالث بقولها عليه رحمة الله وهو مما ينقل، أي الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه منقولا، أي أن يكون من المنقولات كالحيوانات والحبوب والقطن والصوف والقماش والحديد وغيرها، فلا يجوز السلم في غير المنقولات كالدور والأراضي والأشجار ونحوها، هذه الأشياء الثابتة غير المنقولة لا يجوز فيها السلم. لماذا؟ قالوا لأن مواضعها مقصودة ومعينة، وإن تعينت لم تكن سلما، لأن السلم لا يكون إلا في الذمة. يعني قالوا لا يجوز السلم على غير المنقولات كالدور والأراضي، لماذا؟ قالوا لأنها مقصودة بعينها، الذي يطلب مثلا الأرض أو الأشجار أو الدار يطلبها بعينها. قالوا إذن هي مقصودة، إذن هي معينة، أرض معينة، دار معينة، وهذا لا يمكن أن يكون من باب السلم إذا تعينت. قالوا إذا تعين المسلم فيه وتعين المبيع بعينه هو لا يمكن أن يكون سلما. لماذا؟ لأن السلم كما مر معنا هو بيع موصوف في الذمة، فالسلم لا يكون إلا في الذمة، أي أن تحدد صفات الشيء التي تضبطه ويأتي البائع بذلك الشيء في الأجل، مفهوم؟ لأنه إن لم يكن موصوفا في الذمة كان معينا بعينه لا يكون سلما، إنما شرع السلم لأجل أن يكون في الذمة، أن يعطي المشتري للبائع الأوصاف والجنس والنوع وهكذا كما سنذكر، وعلى أن يأتيه بمثل ذلك، يعني مثلا سيارة بالمواصفات المعينة، بقوة كذا، بلون كذا، بشكل كذا، وهكذا، عدد الأحصنة كذا وهكذا، والنوع كذا مثلا، ولكن لا يأتيه بسيارة بعينها برقم كذا وكذا، أي سيارة بعينها، لأنه حينها لا يكون سلما، فيأتيه بالسيارة في أجلها على تلك الأوصاف التي وصفها على ذمته، أي على ذمة البائع. فإن تعين السيارة بعينها يقول له هذه السيارة هي، فحينها لا يكون سلما، لا يشرع السلم في مثل ذلك، لأنه لا يشرع السلم إلا في الذمة، لا بتعيينه ووصفه بخاصته، أي الشيء الذي تريد أن تشتريه، لأنه حينها سيخرج عن بيع السلم. ثم قال الناظم عليه رحمة الله والوصف والضبط بمعيار علم وكونه دينا على من يستلم. ذكر هنا الشرط الرابع من شروط السلم هو أن يكون المسلم فيه موصوفا، فقال والوصف، ويكون الوصف ببيان جنسه ونوعه وجودته ونحو ذلك، وجودته أي إن كان جيدا أو رديئا أو متوسطا أو نحو ذلك، هذا كله يشترط في هذا الشرط في الوصف، بيان الجنس وبيان النوع وبيان الجودة، الجنس مثلا إن كانت دابة ذكرا أم أنثى، يعني كبش أم نعجة مثلا، ونوعه مثلا خروف أم من الخرفان أم من المعز مثلا، وجودته هل هو من الجوع النوع الجيد، نوع رديء، نوعه كذا، إن كانت الأنواع تختلف بحسب تسمياتها ونحو ذلك. إذن هذا كله مما يشترط في الوصف الشر، يشترط إذن أن يكون المسلم فيه موصوفا، وذلك لاختلاف القيمة والأسواق والأغراض باختلاف تلك الأوصاف. يعني هذه الأوصاف قد تحدد القيمة، وقد تختلف القيمة بسببها، وقد تختلف الأسواق بسببها. يعني يريد أن يأخذ تلك الأشياء ليبيعها في سوق، فإذا كان الجنس غير مطابق أو النوع غير مطابق أو الجودة غير مطابقة للسوق التي يقصدها ويريد بيع فيها المشتري، فقد يضره ذلك، أو الأغراض منها أيضا. مثلا بعض الأشياء يقتنيها البعض للاستعمال، بعضها للزينة، مثلا الأحصنة مثلا بعضهم يقتنيها للسباق، بعضهم يقتنيها للركوب، بعضهم يقتنيها ليحمل عليها ونحو ذلك. فقد تختلف الأغراض، فهو يحدد هذه الأمور لأنها لازمة حتى يعرف ما سيحصله وما سيأخذه عند حلول الأجل. ثم ذكر الشرط الخامس وهو ضبط المسلم فيه بقوله والضبط بمعيار علم. والضبط بمعيار علم، أي أن يضبط المسلم فيه بالمعايير التي يستعملها الناس. فإن كان مما يعد ضبط بالعد، يعني يعد 1 2 3 بالأعداد، ضبط بالعد، يعني يقول له أريد 10 رؤوس مثلا كذا، أو 10 أشياء من كذا، هذا إن كان يضبط بالعد. وإن كان مما يضبط بالوزن ضبط بالوزن، وإن كان مما يكال ضبط بالكيل، مع اعتبار مكانه لاختلاف المكاييل من مكان إلى آخر. يعني في الكيل قد يختلف الصاع من بلاد إلى أخرى، يعني من تونس إلى الجزائر إلى المدينة إلى العراق، كلهم لهم صاعان يكيلون بها، لكن هذا الصاع يختلف عن ذاك الصاع. إذن فإن كان مما يكال يحدد ويضبط كيله، ويحدد أيضا باعتبار أي كيل يكون، بكيل بلاد كذا، بكيل الكيل بالمدة بالصاع النبوي مثلا، بالصاع العراقي هكذا. ثم ذكر عليه رحمة الله الشرط السادس وهو أن يكون المسلم فيه دينا في الذمة، فقال وكونه دينا على من يستلم. كونه دينا على من يستلم، أي أن يكون المسلم فيه دينا في ذمة المسلم إليه، فلا يجوز أن يكون المسلم فيه مشارا إليه بعينه وخصوصيته، لأنه يؤدي إلى بيع معين بتأخر قبضه، والبيع مع تأخير أحد العوضين ممنوعا في غير السلم. فهو من الغرر إن كان عنده، أي إن كان عند البائع موجودا وكان معينا وعين ووقع تأجيل بيعه، سيكون من الغرر. لماذا؟ لأنه قد يهلك قبل قبضه، قبل أن يقبضه المشتري ويتسلمه. وإن كان عند غيره، أي كان البائع سيأتي به من عند غيره، وكان سيشتري من عند غيره ويوفره للمشتري، فهو بيع معين ليس عنده، لما تعين هذا الأمر وهو ليس عنده صار من بيع ما لا يملك، إذن فخرج بذلك من بيع السلم. ثم قال الناظم عليه رحمة الله وحاصل عند حلول الأجل ولو يكون قبله لم يحصل. وحاصل عند حلول الأجل ولو يكون قبله لم يحصل، ذكر هنا الشرط السابع من شروط السلم وهو وجود المسلم فيه عند حلول أجله، أي أن يكون المسلم فيه موجودا حاضرا عند حلول الأجل الذي اتفق عليه الطرفان. والمعنى أن يكون المسلم فيه مقدورا على تحصيله، وقت حلول الأجل، لئلا يكون الثمن تارة سلفا وتارة بيعا. فلا يجوز السلم فيما لا يمكن وجوده عند حلول الأجل، ولا يشترط وجود المسلم فيه في جميع الأجل، يعني لا يشترط وجود المسلم فيه على امتداد المدة إلى أن يأتي الأجل، لا. وأشار إلى ذلك الناظم بقوله ولو يكون قبله لم يحصل، يعني لو انقطع المسلم فيه في أثناء الأجل أو انقطع في الأجل بتمامه لم يضر ما دام موجودا في تمام الأجل وقت القبض. يعني مثلا أنت تريد أن تشتري طعاما من بائع بالسلم، فأعطيت له المال، رأس المال، واتفقتم على السلعة بوصفها وضبطها بمقدارها بالعدد أو بالوزن أو نحو ذلك، وبمواصفاتها وجودتها ونحو ذلك، وهذا البائع السلعة المطالب به أن يوفرها لك عند الأجل، مثلا الأجل بعد شهر، المطالب أن واللازم والشرط أن تتوفر بعد الشهر. فلو انقطعت أثناء الشهر، يعني كانت عنده تلك السلعة ثم مثلا انقضت الكمية وباعها لغيرك بعد أسبوع أو بعد أسبوعين، هذا يضر؟ لا يضر، لأن الأجل بينكما شهر. أو كانت منقطعة بالكلية، يعني حين اتفقت معه لم تكن موجودة وبقيت على امتداد الشهر وهي المدة التي اتفقتما عليها، غير موجود مقطوعا، هل هذا يضر؟ لا يضر ما دام يتوفر عند تمام الأجل. يعني لو انقطع في الأثناء أو لم يوجد في الأثناء بالكلية ذاك المسلم فيه لكنه كان موجودا في تمام الأجل وقت القبض ووقت الاستلام، فإنه لا يضر بإذن الله تعالى ولا يتنافى مع حصول المسلم فيه عند الأجل. والله تعالى أعلم. بقي بيتان أو ثلاث أبيات تتم لهذا الباب، إن شاء الله نتركها للدرس القادم ونكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن كان هناك أسئلة نجيب عنها ثم ننصرف بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا نصر الدين يسأل، قلتم إن السلم هو بيع موصوف في الذمة، فإن كان في الذمة فكيف نقول بعد ذلك إنه بيع ما لا يملك؟ نعم، لأن هو أنت بقولك موصوف في الذمة تجيب عن نفسك، لأنه ليس بيع معين، فالمعين هو الذي يملكه، أما ما هو ما في ذمته لا يملكه. أنت الآن حينما تأتيني تريد، أنا مثلا أنا بائع جملة، مثلا تأتيني تقول أريد مثلا 100 لتر من الحليب مثلا من نوع كذا بمواصفات كذا بمقدار علبة لتر ونحو ذلك، طيب في ذمتي الآن صار أن أحضر لك، مثلا تقول بعد مثلا أسبوعين، في ذمتي صار لي عليك أن أحضر لك هذه الكمية بعد أسبوعين، طيب أنا أملكها الآن بعينها تلك؟ لا أملكها، أو قد تكون موجودة لكن بعينها لم تحدد، أنت طلبت 100 علبة بمقدار لتر للعربة وبعد أسبوعين، قد تكون موجودة قد لا تكون موجودة، أو قد تكون موجودة هناك غيرك من جاء قبلك ويطلبها ونحو ذلك. إذن هي في الذمة، أنا في ذمتي أن أوفر لك المطلوب، وهذا ما يجعله داخلا في بيع الإنسان ما لا يملك، لأنه لو كان غير موصوف في الذمة كان موصوفا بعينه أو بذاته فحينها صار من بيع الإنسان ما يملكه. أنت تأتيني تقول لي لا أريد هذه العلبة بذاتها، يعني تأتي إلى ركن موجود فيه الحليب، مثلا تقول أريد هذا الركن فيه 100 علب، أريدها هذه نفس العلب، فهذه صارت معينة حينها، وحين يكون من بيع ما يملكه الإنسان. أما أن تطلب مني أن أوفر لك هذا العدد بتلك المواصفات فهذا أمر في ذمتي، لأنها قد تكون موجودة قد تكون غير موجودة، قد توجد ثم تنتهي ثم بعد ذلك تتوفر مرة أخرى وهكذا. هذا ما يجعله بيع الإنسان ما لا يملك في الأصل، ويجعله مستثنى كما قلنا للحاجة وللضرورة، والله أعلم. ثانيا، لماذا تفرد المالكية؟ لماذا تفرد المالكية بأجل 15 يوما، وما الحكمة منها؟ ذكرنا ذلك، أظن أن الأخ نصر الدين سألني مرة هذا السؤال منذ مدة، فقلت له لا يحضرني الجواب، ولكن إجمالا المالكية دائما يحددون، قلت له بالعرف، وهو كذلك حينما تثبت في الأمر وراجعت المسألة وتثبت منها كان هو كذلك تقريبا كما قلت لاستحضار لأصولهم، فهو كذلك ما ذكرنا. قالوا لماذا؟ لأنه عرفا هي مدة كافية للبائع ليجهز المسلم فيه، وأيضا هي قالوا أقل مدة تتغير فيها الأسواق، يعني قالوا الغالب أن الأسواق في أسبوع أو في 3 أيام أو في 8 أيام لا تتغير، يعني تقريبا الأثمان أو النوعيات أو الطلبات على السوق. قالوا المشاهد والغالب أنها أقل ما يقع فيه التغيير عرفا هو 15 يوما، فهذا المقصود من التحديد، وهذه الحكمة منه عندهم. وكما قلنا هناك قول ثاني للمالكية وهو قول نسب لمالك بعدم التحديد ب15 يوما، بل بكل سوق بحسبه، بحسب العرف، عرف الأسواق وعرف البلدان وعرف الأنواع، فهمت معناتها بحسب تلك الأشياء قد تختلف، هذا قول ثاني. لكن الذي عليه الذي يرجح أكثر وأكثر شراح خليل أنها 15 يوما، والذي يشهرونه هو هذا. كيف نفرق بين مضي البيع انعقاده والوعد بالبيع؟ بالطبع هذا بأركان البيع، إن توفرت في البيع يكون منعقدا، أما إذا لم تتوفر فهو مجرد وعد، يعني إذا توفر الإيجاب والقبول والبائع والمتبايعان، يعني المتبايعان والثمن والمبيع وهو المعقود عليه كما درسنا في أول العام والصيغة وهي الإيجاب والقبول، إذا توفرت هذه الأركان وهي ركن واحد عند الحنفية، الصيغة فقط الإجابة والقبول، إذا توفر الإجابة والقبول مع وجود العقدين ووجود المعقود عليه وهو الثمن من طرف المشتري والمبيع من طرف البائع بالاتفاق عليه، حتى لا يعني بالضرورة أن يقبضه الثمن في الحين، يعني إذا توفرت هذه الأركان وتم الاتفاق عليها ثم قال بعتك ويقول المشتري قبلت أو العكس، فهذا يكون بيعا منعقدا ولو أجل الثمن. يعني الآن تقول لي أريد أن أشتري سيارتك، أقول لك أبيعك إياها بمثلا ب10,000 دينار، هل يرضيك هذا الثمن وفيها مواصفات وكذا؟ تنظر تقلب وكذا تقول يرضيني، هل نتفق على البيع؟ تقول نتفق. إذن أقول بعتك هذه السيارة بهذا المبلغ، تقول اشتريت، وهذا يكون به البيع منعقدا. أما الوعد فلا يكون كذلك، بل تقول لي أريد أن أشتري سيارتك بعد مدة كذا وكذا، أعدك بأن أبيعك إياها مثلا إذا وفرت الثمن، أو مثلا بعد تلك المدة أن أبيعك إياها، ولا يكون بيعا منعقدا، يعني لا يكون ملزما كالأول على الصحيح. قيل أنه يكون ملزما ولكنه قول خالف قول الجمهور، لأن الجمهور على أن الوعد غير ملزم، فأنت حينما وعدتك الآن قول لك مثلا قل نفس الوضعية، أريد أن أشتري السيارة كذا، رأيتها وقلت ثمنها المناسب لي كذا وأنا أقول مناسب كذا، هل ننجز البيع؟ هل تبيعني إياها؟ أقول لك ليس بعد، أعيدك إن شاء الله إن لم أجد بيعا أفضل، أو أعيدك أن أقضي بها بعض الشؤون في مدة هذا الشهر مثلا ثم أبيعك إياها ونحو ذلك، فتأتيني بعد شهر أقول لك لا، أعرضت عن البيع وتراجعت، فهذا يسمى وعدا ولا يسمى بيعا، لأنني في الحالة الأولى ملزم بإعطائك إياه وبيعك إياه شرعا. والله أعلم، أرجو أن تكون الصورة أن يكون الفرق قد اتضح. تأجير المثمن أو المثمن إذا كان موصوفا فهو بيع سلم وله شروط، وإذا كان عينا هل فيه شروط؟ نعم فيه شروط ذكروها. وبارك الله في الأخ نصر الدين، هذه أسئلة بارك الله فيه تدل على نباهة وعلى اهتمام بالبيوع وفهم، لأن سؤاله ينم عن سؤال فاهم. نعم من الشروط مثلا إذا كانت عينا أن يقع تسليم العين في الحال وأن لا تؤجل، خاصة إذا كانت مثلا مما يجري فيه الربا، شرط للتأجيل مثلا إذا كان فيه تأجيل أن لا يجرى فيه الربا مثلا، فإذا كان يجري فيه الربا مثلا كالذهب والفضة ونحو ذلك فسيكون حينها بيعا ربويا، فاشترط مثلا ذلك. والغالب على هذه الأصناف أن يكون فيها الربا، يعني أن تكون مما يقتضي المناجزة، مثلا ذهب بفضة هذه جاز فيها التفاضل لكن اشترط فيها التقابض، مثلا قمح بشعير هذه جاز فيها التفاضل لكن اشترط فيها التقابض، وكل أيضا ما يجري على علتها وكل ما يقاس عليه أيضا مثلها، لأن هذا من أهم الشروط قال، وهو الغالب على هذه الأشياء إذا كانت أعيانا. فإن لم تكن كذلك، إن كان الربا لا يجري فيها، فالأصل فيها أن تسلم أيضا السلعة، أن لا تؤخر، لأن الشرط قالوا هذا قد يتنافى مقصود البيع كما ذكرنا، قالوا أيضا أن لا يتنافى الشرط مع مقصود البيع، والغالب أن تأخير تسليم العين إذا كانت معينة يتنافى مع مقصود البيع وهو الانتفاع به. فهذا من الشروط التي ذكروها إذا كان عينا، والله تعالى أعلم. شيء في الذمة يعني في ملكه أو هو دين عليه، قد يكون هذا قد يكون ذلك. الذمة قد تحتمل هذا وقد تحتمل ذلك، الذمة قد تكون يعني يكون في ذمتي عليك، يكون في ملكه وفي ذمتي أن يسلمه لك، وقد يكون دينا عليه أي دين في ذمة الشخص. الذمة هي أمر اعتباري في الحقيقة، ذمة الإنسان هي أمر اعتباري، يعني قد تطلق على كثير من المعاني وقد تستعمل في كثير من الأبواب. في ذمته أي حق لك عنده، يعني خلاصة هو حق لك عنده وهو ملزم بهذا الأمر لك، إما إن كان دينا فهو دين، وإن كان بيعا فهو بيع، وإن كان عهدا فهو عهد، وإن كانت أمانة فهي أمان، وهكذا. فهذا إجمال الذمة، وتحتمل كثير من المعاني وتدخل فيها كثير من المعاملات، والله أعلم. بارك الله فيكم، فيك بارك الله. لأن البيع في الإنترنت دائما يؤجل المثمن للنقل، هذا أيضا لا يسمى تأجيلا، لأن البيع تم وفترة انتقالها منه إليك في يوم أو في يومين ونحو ذلك بإذن الله لا إشكال فيها، فهو في حكم التسلم، فهو من التسلم في مجلس العقد حكما وإن لم يكن حقيقة، كأنك مثلا تشتري منه وهو في جنوب البلاد مثلا وأنت في الشمال، فتحتاج إلى يوم أو يومين حتى تحصل، فهو يحتاج إلى وقت حتى يشحنها أو يرسلها ونحو ذلك. فمثل هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، ولا يسمى تأخيرا مما يشكل، لكن كما قلت لك قد يكون الشرط فاسدا يتنافى مع مقتضيات العقد فحينها لا يصح، وقد يكون هذا الذي تشتريه شيئا ربويا فحينها يجب أن يكون يدا بيد، والله تعالى أعلم. سؤال آخر بارك الله فيك، كثر في هذه الأيام السؤال حول التعامل بالعملات الرقمية، مثلا ما بلوك تشين والاستثمار فيها حكم، ما هذه لا أدري ما تقصدها، وأيضا بيتكوين وغيرها من أنواع. طيب والله الكلام عن هذا الأمر يطول جدا، وهو محل نزاع كبير بين المعاصرين، ولا أكاد أجد من استقر رأيه على حكمها. الأصل في هذه الأشياء هو الجواز، لكن يتجاذبها يعني معاملات جائزة وتجاذبها معاملات ممنوعة. فالعملات الرقمية تتجاذبها الأصل مثلا في الأشياء الإباحة، وأنها ثمن، والأصل في فيما يكون الثمن في الأشياء أن تكون ثمنا. مثلا كانوا كما قبل يجعلون أثمانا، السلع تكون ثمن، تقع المقايضة يعني التمر بالشعير والذهب بالفضة ونحو ذلك، ثم صارت عملات نقدية، ثم صارت شيكات، ثم صارت حسابات بنكية، ثم صارت تحويلات بنكية، فهذه كلها أثمان. فهذا جديد مثله مثلها، يعني كل مرة يطرأ ثمن جديد، فالأصل فيه الجواز أن يكون ثمنا كان له قيمة. فمن هذا الوجه ومن هذا الباب ومن هذا الجانب يقال لا إشكال فيه، لكن في المقابل هناك تعتريه إشكالات أخرى، يعني كالغرر والجهالة. أنت الآن تقدم على شراء واستثمار في العملات الرقمية ولا تدري هل سيكون لها قيمة في المستقبل حقيقة، هل ستعترف بها الدول ويكون لها الشأن، وهل ستبقى تلك القيمة والجهد الذي أنفقته فيها والمال والوقت والتعب والإنترنت والكهرباء والحواسيب التي تعمل ليل نهار ونحو ذلك. بعد ذلك قد يسقط كل شيء في الماء كما ترون. يعني كانوا في أول الأمر البيتكوين أول ما ظهرت تقريبا، هي أقدم عملة رقمية، كانت أسعار أشياء قليلة، دولارات قليلة، يعني حتى صار سعر العملة الواحدة 90 ألف و100 ألف دولار. فقد تصعد إلى هذه الدرجة الكبيرة، وقد تهبط هبطة واحدة مثلا إذا أغلقت كل أبواب التعامل بها. والآن الذين يستثمرون فيها لأن هناك نزعة إلى أن سيكون لها شأن، لكن لا تدري تقلبات الأسواق، تقلبات أسواق الأموال ولوبيات الأعمال في العالم، هذه لا تدري. فهذا يجعل شيئا من الغرر أو كثيرا من الغرر وجهالة يعتريها، فالأمر يتنازعه هذا وذاك، والله تعالى أعلم. في الحقيقة أنا لم يترجح عندي ولم لم يستقر الأمر عندي على قول ورأي فيها، ومهما بحثت ودرست وحاولت أن أرجح جانبا منهم على الآخر فلم يترجح عندي، فبقي في نفسي منها شيء. فإن أخذ الإنسان بفتوى من أفتى بذلك وجوازه فلا إشكال ولا حرج عليه، وإن أخذ بفتوى من لا يجيزها فله ذلك. وكما قلنا وإلا فإنها باقية على الأصل، والله تعالى أعلم. فأنا لا أستطيع أن أرجح لك شيئا وأنا نفسي لم أرجحه لنفسي ولم أختر منه، فالأمر مشكل وليس بالهين، والله تعالى أعلم. أخونا الناجي قال: لم تجبني على سؤالي طرحته قبل الأخ نصر الدين حفظكم الله، عفوا لم أنتبه إليه، سأرجع إليه وأنظر. وجدت الآن: ما حكم الشرع في المسألة التالية؟ طلبت من بائع سيارات أن يأتيني بالسيارة حسب مواصفات حددتها له، حسب كتالوج بوصفها ولونها وكل خصائصها، وحددنا الثمن مسبقا والمدة كذلك، وسلمته الثمن في مجلس العقد بنسبة 90%، فهل يعتبر هذا بيع السلم؟ وهل يجوز للبائع زيادة الثمن بنسبة ضئيلة بحجة تغير الأسعار بالأسواق العالمية أو تغير قيمة العملة الأجنبية، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم؟ نعم، هو هذا من بيع السلم، وتقديم رأس المال هو الأصل كاملا كله. فإن أخر منه شيئا يسيرا إن شاء الله لا إشكال فيه، وهذا موضع كلام عند الفقهاء. طيب، الآن هو السيد حينما يعطيك السيارة في أجلها بعد 90 يوما أو بعد 3 أشهر ونحو ذلك، ويطلب منك زيادة ضئيلة بحجة تغير الأسعار بالأسواق العالمية أو تغير قيمة العملة الأجنبية، فهذا ينظر فيها. المفترض أنه حدد مدة، باعتبار تلك المدة يعرف تقلب الأسواق غالبا، فيكون أخذ الثمن بداية أو اتفق على الثمن معك بداية على ما يقع به التغير، على اعتبار تغير الأسواق أو تغير قيمة العملة، فالاعتبار بالعقد، فالاعتبار بالعقد لا بوقت التسليم. حين التعاقد اتفقنا على شيء، وأنت تعرف كبائع كم سيكون السعر، وبعد شهر أو شهرين أو ثلاثة كم سيكون السعر في السوق، وكم ستكون العملة تقريبا، فيجب أن تقرأ حسابا بكل ذلك. فالأصل أنه لا يجوز له ذلك، إلا إن كان شيئا يسيرا من بعض المصاريف مثلا التي قد تنضاف للمعاملة أو للعقد أو نحو ذلك، أو كان حقيقة صدق في وجود مصاريف زائدة أو نحو ذلك طرأت ونحو ذلك، فهذا يكون بالمعروف بينكم. يعني إن كانت النسبة ضئيلة وأنت عن طيب نفس زدت وجدت أن ذلك يضره، فكان عن طيب نفس منك فلك ذلك. فإن أعرضت وعلمت أن هذه هي من عادات الباعة التي يفعلونها دائما لأجل زيادة ربح، وهي كثير كثيرة كثيرة ما توجد عند الباعة، يأتيك دائما عند التسليم يقول لك يجب أن تزيدني السعر لأن الأسواق والأسعار اختلفت والأسواق تغيرت وكذا وكذا، وهذه طريقة يستعملونها مع كل المشترين، ليست حقيقية. يعني هو يريد أن يأخذ مثلا 1000 دينار زائدة أو 500 دينار زائدة أو نحو ذلك أو حتى أقل، فدائما ما يعملون إلى هذه الطريقة، فيوهمون الناس بتغيير الأسواق والعملة ولا شيء من ذلك حصل. فإن كنت تعلم أن الباعة من هذا النوع فيحل لهم أن يأخذوا منك شيئا ولا إشكال فيك إن لم تعطيهم. فإن كان الأمر حقيقة وعرفت صدق البائع مثلا، هناك مبلغ ضئيل زهيد لو أعطيته لا يضرك حتى لا يتضرر البائع وعلمت صدقه، فإن شاء الله إن تسامحت في ذلك لا حرج بإذن الله. وإن تشبثت بالعقد الأول بإذن الله أيضا أحسب أن لا يكون عليك حرج، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير وحفظكم وجزاكم طيب، نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم، فيكم بارك الله، الحمد لله أجبنا على جميع الأسئلة من الدرس. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلناه وأن ينفعكم بما سمعتموه وأن يجعله زادا لنا وذخرا عند القدوم إليه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.